أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أخبار الله تعالى تنزل إلينا ويكرمنا الله بسماعها وفهم معانيها، والله وحده نسأل أن يجعلنا من أهل كرامته وولايته. الخبر الأول المفتتح بكلمة ألا، بمعنى انتبه، تهيأ لما يلقى إليك من الخبر، اجمع قواك لتتلقى أعظم الأخبار وأجلها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والبداية نقول: من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله الذين نفى عنهم تعالى الخوف والحزن؟ لا يخافون كما يخاف أبناء الدنيا وأولياء الشياطين، لا يخافون في حياتهم هذه ولا في موتهم وبرزخهم بين الحياتين ولا يوم القيامة والبعث والجزاء. نفى تعالى عنهم الخوف والحزن، فلا خوف ولا حزن. ثم كأن سائل يقول: من هم يا ربي أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لو كانوا أعدادا معدودة لقال فلان وفلان، لو كانوا قبائل من قبائل العرب أو كانوا جنسا من أجناس البشر لقال كذا وكذا، لكن قال في البيان: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن وعاش على تقوى الله حتى لقيه ذلكم ولي الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا الخبر العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بأنها الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، بأن يراها عبد صالح ويقول له: رأيتك في كذا وكذا. وفي الدنيا أيضا ساعة الاحتضار، وعند قرب ساعة الفراق فإن مواكب الملائكة تتنزل لتحمل إليهم البشرى، فيموتون وهم يبتسمون. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتتنزل عليهم في ساحة فصل القضاء في صعرصات القيامة الملائكة أيضا، وتبشرهم بهذه البشرى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى في الخبر الثالث: لا تبديل لكلمات الله. إذا وعد الله أو أوعد، وعوده مواعيده لا تتخلف أبدا، لأنه القوي القاهر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلا يتخلف وعده أبدا. كلماته التي تحمل وعوده ومواعيده لا يطرأ عليها التخلف أبدا. لا تبديل لكلمات الله، من يقوى على تبديلها؟ بدل إبراهيم يجعل نوحا بدله، بدل صالح يجعل عثمان. لا تبديل لكلماته. وأخيرا: ذلك هو الفوز العظيم، والله لا فوز أعظم منه. ذلك هو الفوز العظيم، ليس هو الفوز بالمال ولا بالدولة والسلطان ولا بالقبيلة والنسب والحسب ولا بالمال والولد، وإنما الفوز العظيم أن تبشر يا ولي الله في دنياك وآخرتك بأنك من الناجين من النار والفائزين بدخول الجنة دار الأبرار. هذا هو الفوز العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات، أولا الإيمان. من أراد أن يكون وليا لله فليؤمن وليتق الله. لو سألك سائل: يا شيخ، أريد أن أكون وليا من أولياء الله يقربني ربي ويدنيني منه ويرفعني ويعزني ويكرمني، دلني على الطريق، كيف أصبح وليا لله؟ سوف يقول لك: آمين ثم استقم، آمين ثم استقم في سيرك إلى باب الجنة، وذلك بفعلك الواجبات وتركك المنهيات، بفعلك ما أوجب الله فعله، سواء كان من أعمال القلوب أو الألسن أو الجوارح، وتركك ما نهى الله عنه وحرمه من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة. وسر ذلك أن نفسك تزكو وتطيب وتطهر، لأنك يوميا في كل ساعة تغسلها لا بالماء والصابون ولكن بالحسنات، وفي كل ساعة تبعدها عن المساوي عن السيئات، فلا تزال كذلك حتى تدق ساعة وفاتك ونفسك كأرواح الملائكة في طهرها وصفائها. فكيف لا يقربك الله ولا يدنيك منه؟ والله يحب الطيبين والطاهرين. والآن هل مجرد من قال أنا مؤمن حقق الإيمان؟ آمن يا عبد الله، يقول آمنت. كيف آمنت؟ بما آمنت؟ لا بد من معرفة ما تؤمن به. أما لفظ الإيمان فمعناه أنك تصدق بقلبك ولسانك تصديقا جازما لا يخالط شك ولا ريب بحال من الأحوال، ترضى أن تقتل، تصلب، تقطع، ولا تنكر عقيدتك وتتنكر لها. في إيجاز علمنا وعلم إخواننا أن أركان الإيمان ستة، لا بد من الإيمان بها ركنا بعد ركن حتى تستوفيها كلها. ومتى نقص ركن منها ما عرفته أو أنكرته وكفرت به فوالله ما أنت بالمؤمن. ستة أركان مبينة في كتاب الله، مبينة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت هذه الأمة معرفة يقينية. وهذه الأركان الستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة أركان. إيمانك بالله يستلزم منك أن تعبده ولا تعبد معه سواه، يستلزم منك أن لا تعترف بعبادة لغير الله. يا من آمن بالله، إيمانك بالله يستلزم منك أن تؤمن بكل صفات الجلال والكمال التي هي لله وحده، إذ هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيمانك بالله يجعلك تطلب حب الله والتقرب إليه. هذا الإيمان بالله والإيمان برسول الله، بأن تصدق رسول الله في كل ما أخبر به، في كل ما جاء به، كما صدقت كل ما أخبر الله به من أخبار الغيب، تسمع وتقول آمنت بالله، وحينئذ تؤمن الإيمان الحق وتتجلى حقيقة الإيمان الحق في النفس، وذلك بطلب العبد رضا ربه زيادة على حبه وحب الدنو والتقرب منه وإليه. عرفته بجلاله وكماله، وعرفت أنه مالك كل شيء، وأنه رب كل شيء، وأنه لا إله غيره ولا معبود سواه، وعبدته فأنت المؤمن بالله. أما يؤمن بالله ثم يؤول ويحرف صفاته وأسماءه أو يشبهه بغيره أو أومن الأباطيل كالحلولية وما إلى ذلك، فهذا ليس بالإيمان. الإيمان هنا الصحيح الذي إذا عرضته على القرآن وافق عليه وصدق، عرضته على سنة رسول الله أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وافقت عليه، هذا هو الإيمان. اللهم ارزقناه وثبتنا عليه وارزقنا فيه اليقين يا رب العالمين. آيات الإيمان أنك تحب في الله وتكره في الله. آية الإيمان أنك تطلب محاب الله لتفعلها تقربا إليه، وتطلب مكاره الله لتتجنبها وتبتعد منها حبا في الله ورغبة في رضاه. هذا الإيمان الشرط الأول في الولاية. الشرط الثاني أن تعيش تتقي الله عز وجل. سبحان الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان ما قال يؤمنون، لأن الإيمان ينطبع في النفس والقلب ويصبح كالصفة التي لا تزول كبياض الأبيض أو سواد الأسود، بخلاف التقوى تتجدد، تتقي الله في كل ما يعرض واجب يجب أن تقوم به، فتتقي الله أن تتركه وتتجنبه في كل ما يعرض من معصية الله ورسوله فيجب أن تتجنبها وتبتعد عنها. فالتقوى طول حياتك وأنت تمارسها، ولهذا جيء بالفعل المضارع المقتضي للحدوث والتجدد. وكانوا يتقون طوال حياتهم، يتقون ماذا؟ يتقون الله عز وجل. لما يتقونه؟ لأنه ربهم وسيدهم ومولاهم ووليهم. يتقونه حتى لا يغضب عليهم ويسخط فيعذبهم ويشقيهم ويرديهم. وهنا كلمة موجزة، التقوى هذه تتمثل في معرفة محاب الله وفعلها، وفي معرفة مساخط الله وتركها. وتأملوا، ولاية الله متوقفة على الإيمان والتقوى. الإيمان آمنا بالله وبما جاء عن الله وبكل ما أخبر الله به، والتقوى هي فعل محاب الله وترك مكاره، أي فعل ما يحب الله حيث أمر به وفرضه ودعا إليه ورغب فيه وواعد عليه. وترك مكاره الله تلك التي حرمها وبغض عباده إليها وتوعد عليها بأنواع البلاء والعذاب في الدنيا والآخرة. فالخلاصة، لا تكون وليا لله إلا إذا حققت الإيمان والتقوى. من لم يحقق هذين الصفتين والله ما هو بولي الله، وإنما هو ولي الشيطان. إذ الناس كالجن صنفان، أولياء الله وأولياء الشيطان. ولاية الشيطان بالكفر والشرك والذنوب والآثام، معصية الله في السر والعلن هي ولاية الشيطان. إذ هو يدعو إلى ذلك ويوقف في ذلك ويعيد في ذلك من أجل أن تكون له ولاية البلاء من البشر، ليدخلوا جهنم معه ويخلدون فيها معه. لطيفة كررناها، استفدناها من كلام أهل العلم. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، والله كلمة حق. ولكن المبطلين وغلاة التصوف المبتدع والضلال والمجرمين الذين سلبوا ولاية الله من المؤمنين وحصروها في أشخاص معدودين ليؤلهوهم ويعبدوهم ويسودوا بهم، هؤلاء عندما يقولون ما اتخذ الله وليا جاهلا، معناه أن الله يعلمه حتى يصبح وليا لله بدون ما يتعلم من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زندقة من أفظع أنواع الزندقة. ونحن نقول نعم، إذا أرادك الله وليا له علمك. كيف يعلمك؟ أنت على فراش الحرير والقرآن ينزل عليك والوحي يعلمك، يجعل في نفسك الرغبة الملحة إلى أن تسأل أهل العلم وتجلس مجالسهم وتقرأ أبواب بيوتهم وتسألهم الليل والنهار يوما بعد يوم حتى تعرف محاب الله جلها أو كلها وتفعلها، وتعرف مكاره الله وتتجنبها. هذا نعم، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. غلاة التصوف جهال لا يقرؤون كتاب ولا سنة ويقولون تعلمنا من لدن الله علما وهو حقائق أنتم معرضون عنها أو تجهلونها يا أهل الشريعة. وهذا من وضع الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى. هم الذين صرفوا هذه الأمة عن الكمال وأبعدوها عن سيادتها وقيادتها للعالم الإنساني بهذا الكيد وهذا المكر. وبيان ذلك كما كررنا القول، ادخل إلى أي بلد من بلاد العالم الإسلامي، إسطنبول في تركيا، القاهرة في مصر، دمشق في الشام، بغداد في العراق، مراكش في المغرب، وأول من تلقاه في الطريق تقول له: يا أخي، جئت من بلاد بعيدة لأزور ولي من أولياء الله عندكم، والله ما يقودك إلا إلى قبر عليه قبة وضريح، ولا يفهم أن في القاهرة ذات الملايين ولي بين الناس في السوق أو المسجد. هذه قبل 50 سنة، قبل أن تكون هذه التصريحات علنية. تدخل لأي بلد تقول: جئت لأزور ولي، ما يفهم أن وليا في المدرسة أو في المسجد وإلا في السوق وإلا في المزرعة. أبدا، الولاية حصروها فقط في الأموات. من فعل هذا؟ الثالوث الأسود، العدو المكون من المجوسية المقيتة واليهودية الخبيثة والصليبية النجيسة. ما سر ذلك؟ وضعها علماء عارفون رؤساء. ما سر حصر الولاية للمؤمنين في الأموات؟ دلونا يرحمكم الله. من أجل أن يزنوا بنساء بعضهم بعضا، وأن يأكلوا أموال بعضهم بعضا، وأن يضربوا بعضهم بعضا، وأن يهينوا بعضهم بعضا، لأنهم ليسوا بأولياء. أما لو عرفوا أن فلانا وليا خروا له ساجدين، يسجدون له في قبره ويتمرغون عليه. لو تسب وليا يمزقك. أما الأحياء ليسوا بأولياء، إذن إزني، أفجر، اضرب، اقتل، لا تخف، ما هم أولياء. وقد سمعت بأذني جماعة من قريتنا يتحدثون وأنا طفل بينهم، قال قائل منهم: إن فلان بن فلان كان إذا زنى ما يمر بالشارع الذي في سيد فلان. فهمتم ولا لا؟ حياء وخوفا من الولي الميت ما يمر بساحته وهو جنب بالزنا، ويزني بمرأة المؤمن ويهتك عرضه ويفسد عليه بيته، ولا يخاف الله ولا يرهبه، ويخاف من الولي بمجرد المرور على بابه. ما فهمتم؟ يسب الله ويسب رسوله إذا غضب، وما يستطيع أن يسب وليا، يخاف أن يهلك، أن يمزقه الولي. ولهذا يحلفون بهم وإلا لا. وبلغ الهبوط مستوى عظيما، ألا وهو: بأذني سمعت وعلمت أن القاضي في المحكمة يحلف الناس عند الأولياء، إذا اختصم اثنان وذهب إلى المحكمة وحكم القاضي باليمين، اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يقول: يا شيخ، تحلف بالله؟ يحلف بالله 70 مرة، حلفوا بسيد فلان. فيأخذه إلى الولي فما يستطيع أن يحلف، يحلف بالله 70 مرة طوله ويكذب ويحلف، لكن حق سيدي فلان لا، يخاف أن يضربه ويقسم ظهره. والله العظيم، والحاكم القاضي قد يقول: أنا ماذا نصنع؟ أنا أريد أن ترد الحقوق إلى أصحابها، ما دام يحلف بالله ولا يبالي ويخاف أن يحلف بالولي، حلفوا بالولي. ومن اللطائف التي تخفف عنكم إذا كنتم مكروبين مثلي، قضى القاضي بأن يحل فلان فلان بسيد فلان، قال تعال أمشي معك إلى الضريح، أخذ معه هراوة تحت ثوبه، فلما دخل رأسه في النافذة ليحلف ضربه بتلك الهراوة تركه يتشحط في دمه وجرى يجري، قالوا سيد فلان ضربه لأنه حلف به كاذبا. فقال أهل القرية هذا نتيجة الحلف بالباطل بسيد فلان. هذه أمة الإسلام من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا قرونا عديدة ما عرفوا الله ولا آمنوا بحق الإيمان. من أفسد عليهم دينهم؟ قولوا الثالوث الأسود. والآن نجحنا وحطمناه ووحدنا الله، ما أصبح بين من يحلف بغير الله، ما أصبح بيننا من يزور هذه الولايات في الشرق والغرب، وظننا أننا نجونا الآن وسلمنا. ماذا فعلوا الآن؟ من مظاهر ما فعلوا إشاعة الأغاني والمزامير والطبول في بيوتنا وبين نسائنا وأطفالنا، والله لمن مكر الثالوث وتخطيطه. بيت المسلم، المسلم ولي الله، لا يمكن أن تسمع فيها مزامير وطبول، لا يمكن أن ترى فيها صورة معلقة في جدار، فكيف ترى عاهرة تلوح بيديها وشعرها مكشوف وهي تغني في بيتك؟ من يقوى على فعل هذا؟ قوي عليه الثالوث بالدس والمكر والخديعة، وإذا لو كان بالحديد والنار والله ما استطاعوا ذلك وما قدروا عليه. من يخرب بيوت المؤمنين؟ وأخيرا الطامة الكبرى، هذه الصحون الهوائية وماذا أنتجت؟ ماذا أمدت الأمة؟ إذن ما نام العدو، استيقظنا ساعة وطردناه، جاءنا من جهة أخرى، ووالله إنهم لفرحون. ما كان يخطر بالبال أن مؤمنا يسمح لأجنبية تغني ويشاهد في بيته وتشاهد امرأته وأولاده، كيف يتم هذا؟ تم في العالم الإسلامي وإلا لا؟ بواسطة الحديد والنار أم ماذا؟ لا، بالمكر فقط والخديعة وأصوات تلامذتهم وعملائهم الذين درسوا في مدارسهم، وإذا قلت هذا منكر قالوا هذا رجعي، هذا متخلف، هذا كذا، من كلمات لقنوهم إياها كما يلقن الميت لا إله إلا عند موته ولا يفهمون لها معنى، حتى نسلب ولاية الله. الذي يزني ويفجر ومرأته تفجر وتزني وأولاده في تلك الحال يصبحون أولياء الله. من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون، غير المتقين من الفجار ليسوا بأولياء الله الواحد القهار. حاشا الله أن يوالي فاجرا، ولكن يوالي برا تقيا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل عرفتم ما فعل الثالوث؟ ظننتم أننا كسرناه وانتهينا، يتجدد معنا. الآن الحمد لله ما بقيت ولاية في الأموات ولا في القبور إلا من شذ وطاش عقله، أصبح المؤمن يعرفون ولي الله المؤمن التقي سواء كان تاجرا أو كان نجارا. لكن قالوا عرفتم هذا، نكيد لكم مرة ثانية من طريق آخر. وإذا نجون في التلفاز والشاشات والأغاني والطبول ينتهون، والله ما ينتهون، يكيدون أيضا كيدا آخر لأنهم بالمرصاد. ولكن لا نمد أعناقنا، لما ما تصبح ديارنا طاهرة كالمساجد؟ أليست بيوت المؤمنين؟ أسألكم بالله، بيت مؤمن وبيت كافر؟ بيت مؤمن، كيف ترى فيها كافر يتكلم يتبجح، أو ترى كافرة تغني أو تزمر أو تشاهد الطبول والمزامير بدل ذكر الله وتلاوة كتابه، تشاهد الباطل المنكر؟ من فرض هذا؟ من الثالوث بسحره. إن من البيان لسحرا، وبواسطة أوليائه ودعاته الذين يتكلمون باسمهم تحت شعار العلم والمعرفة. فاذكروا هذا. ولا يسمع الله من الليلة صوت عاهر أو مجرم في بيتكم. إذن ألا ألو ألو، هذه دائما نذكرها تلطيفا بالسامعين، لأننا عرفنا ألو ألو ألو، البنت تحبو تقول ألو، ما معنى ألو؟ ما عرفنا ألو. فالقرآن ألا، اسمعوا انتبهوا عو افهموا، ماذا؟ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون، ما قال عبد القادر الجيلاني ولا البدوي ولا عيدروس ولا تجاني ولا فلان ولا فلان، سمى أولياء. من هم أولياءه؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي، أبيض أو أسود، في العربي أو العجم، كل مؤمن تقي حقا يكون مؤمنا حقا، تقي حقا يفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله عنه، لا يفجر ولا يفسق ولا يخرج عن طاعته. لهم البشرى في الحياة الدنيا، وقد بشركم إخوانكم وشاهدتم كثيرا من الرؤى منام صالحة تراها أو ترى لك قبل أن تموت، وعند الموت ملائكة وفد كامل يتنزلون عليكم، وفي عرصات القيامة تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كذلك هذا هو الفوز العظيم وإلا غيره، أو شهادات الدكتورة والجامعة. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع. هيا مع هداية الآيات لنعرف أننا فهمنا الآيات. أولا، ولاية الله تعالى بطاعته وموافقته في محابه ومكاره، فمن آمن إيمانا يرضاه الله واتقى الله في أداء الفرائض واجتناب المناهي فقد صار ولي الله والله وليه. هذا دل عليه ألا إن الله إله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا، البشرى هي ما يكرم الله به برؤيا صالحة يراها الولي أو ترى له، إذ صرح بهذا رسول الله وأخبر. ثالثا، الأولياء هم أهل الإيمان والتقوى، فالكافر فالفاجر لا يكون وليا لله أبدا إلا إذا آمن الكافر وبر الفاجر بفعل الصالحات وترك المحرمات. رابعا، صدق إخبار الله تعالى وعدالة أحكامه وسر ولايته، إن هي تدور على موافقة الرب تعالى فيما يحب من الاعتقادات والأعمال والأقوال والذوات والصفات وفيما يكره من ذلك. فمن وافق ربه فقد والاه، ومن خالف ربه فقد عاداه.